الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالأبواب السابقة تتعلق بهذا الجانب، فإن الغلو في الصالحين والبناء على القبور ودعاء الأموات وما شابه ذلك، كل ذلك نهى عنه الشارع، ونهي الشارع عن هذه الأمور إنما هو لسد الباب إلى الشرك. وإقفال الطرق المؤدية إليه. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف بعض النصوص الدالة على هذا المعنى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأشياء ونهى عن أشياء، كل ذلك احتياطا لجانب التوحيد. ففي تلك الأبواب عقدها المؤلف من أجل قضايا معينة محددة هي جزئية بالنسبة لهذا الباب، كالغلو والبناء على القبور ونحو ذلك. وهنا الاحتياطات التي احتاطها الشارع على سبيل العموم في النهي عن التوحيد، وإلا فهذا الباب في الواقع والأبواب التي قبله تدور في فلك واحد من حيث المؤدى والنتيجة. وفي آخر الكتاب قبل الباب الأخير، وهو الباب 65، قال المؤلف: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. لاحظ هنا ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وجناب الشيء منه ويقصد به جانبه. وهنا باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد، وحمى التوحيد هو ما حوله مما يكون حمى التوحيد مما بجانبه مما يكون حوله فيحفظ لئلا ينتهك ما بعده. والفرق بين البابين يمكن أن يقال فيه بأن الباب الذي نحن بصدده هو الأمور العملية التي شرعها الشارع، كل ذلك احتياطا لجانب التوحيد. وهناك ذكر بعض الأحاديث في النهي والتحذير عن الإشراك وما يؤدي إليه. فالحاصل أن هذا هو الفرق بين البابين، وعليه فلا يكون ذلك من قبيل التكرار، والله تعالى أعلم. قال الشارح: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشارح قال ابن كثير قبله هذه الآية الآن ما علاقتها بموضوع التوحيد أو بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد؟ علاقة الآية واضحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة، فكل خير دلها عليه وكل شر حذرها منه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فما يكون سببا لأذيتكم وضرركم فهو يشق عليه ويثقل عليه، ولا شك أن الشرك أعظم ما يضر هذه الأمة. فإذا كان حريصا عليها عليه الصلاة والسلام، مشفقا عليها، رؤوف بها رحيم، فهو لا شك أنه يحذرهم من الشرك الذي هو أظلم الظلم، أنه يحذرهم منه غاية التحذير. هذه علاقة هذه الآية بالباب. نعم. قال الشارح قال ابن كثير يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم. هذا هو الأقرب في تفسيرها، أي أنه منكم، تعرفونه، تعرفون خلقه وتعرفون نسبه، فلا يلتبس عليكم، لم يأتكم من غيركم فيكون غريبا عليكم، لا تعرفونه، ولا يتكلم بلغة أيضا غير اللغة التي تتكلمون بها وتعرفونها، فهو منكم وينتسب أيضا إليكم ومن أوسطكم نسبا. وبعضهم يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أي من جنس الآدميين وليس ملكا من الملائكة، والأول هو الأقرب، والله تعالى أعلم. كما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم، رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فامتن عليهم بأنه من بيئتهم وواحد منهم يعرفونه ويعرفون صفته. كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للنجاشي رحمه الله تعالى، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لرسول كسرى، إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. معنى لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية يعني أنه ولد من نكاح ولم يولد من سفاح من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، فهو ينتقل من الأصلاب إلى الأرحام بالنكاح عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذا تفسير للآية رسول من أنفسكم، أي لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، والأول أقرب من هذا والله أعلم. وقوله عزيز عليه ما عنتم، أن يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. نعم، وهذا الحديث إسناده حسن. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها، والصلاة عندها وإليها، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. هذه علاقة الآية بالباب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. نعم، هذا الحديث ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. هذا أحسن ما يفسر به الحديث، والله أعلم. مع أنه قد يفهم منه كما ذهب إليه بعض أهل العلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أنه نهي عن قبر الميت في بيته، يعني لا تدفنوا موتاكم في بيوتكم. وهذا التفسير غير صحيح والله تعالى أعلم. والأقرب أنه كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، ويدل على هذا المعنى ما بعده: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث. يدل عليه ما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في البيوت، وقال: لا تجعلوا بيوتكم، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فليس هذا هو أول الحديث، فأوله يدل على معناه أن المراد أن يصلي الإنسان في بيته، وأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد، يعني ما عدا الفريضة. فنحن مأمورون بأن نصلي في البيوت عدا الفرائض. والمعنى الذي يؤخذ من هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهو الشاهد هنا أن القبور لا يصلى فيها، هذا الذي يفهم منه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصلون شيئا من الصلوات فيها، فتكون بمنزلة القبور، المقابر. ففهم منه أن المقابر ليست محلا للصلاة. نعم، فهذه علاقة هذا الحديث بموضوع التوحيد. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا. شوف الآن: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني أنكم إن لم تصلوا فيها فقد جعلتموها بمنزلة القبور، بمنزلة المقابر. لأن المقابر لا يصلى فيها، وهذا أمر متقرر عندهم، ولذلك خاطبهم فيه بهذا الأسلوب ولم يحتج يشرح لهم هذه المقدمات. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. فهذا يدل أيضا على أنه يصلى فيها وأنه يقرأ القرآن فيها، وأما المقابر فليست محلا للصلاة ولا محلا لقراءة القرآن. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وهذا هو كل ما يتكرر، نعم، فهو عيد، طالت المدة أو قصرت. فالتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصيره كذلك، يتقصد الإنسان التردد في أوقات معينة مثلا أو في كل يوم، نعم، يصيره عيدا. فالعيد اسم لما عاد وتكرر، تارة يقصد به وقت من الأوقات تقام فيه احتفالات أو يقام فيه، نعم، إحياء لهذه الذكرى، وتارة يكون مكانا من الأمكنة، نعم، يفعل فيه بعض الأمور التي تتكرر مما يقصد به التعبد، نعم، أو إظهار الفرح والسرور أو نحو ذلك، تقرب بالقرابين، فهذا يكون عيدا. مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تذبح، نعم، أو الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فسأله: هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ يعني هل هذا المكان مكان لعيد من أعياد المشركين يذبحون فيه الذبائح مثلا؟ وأعياد المسلمين مثل عرفة المكانية ومزدلفة ومنى والحرم عموما، نعم، أو المسجد الحرام أو الكعبة، فكل ذلك أماكن لتجمع المسلمين يفعلون فيها بعض القرب. وأما الأعياد الزمانية فعيد الفطر والأضحى وأيام التشريق. نعم. وقال ابن القيم: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم، يعني الضياء. فعلى كل حال، هذا الأثر عن علي بن حسين زين العابدين يدل على إنكاره

لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة قد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء. فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. على كل حال، ويمكن أن يكون هذا من قبيل النفي المضمن للنهي. نعم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد إلى بقعة يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذه البقعة يمكن أن تكون مسجدا، ويمكن أن تكون محلا للزيارة كالقبر ونحوه، فلا يجوز شد الرحال إليها، بخلاف السفر إلى البقاع من أجل صلة الأرحام أو التجارة أو فعل شيء مباح أو نحو ذلك، فهذا أمر لا إشكال فيه. وإنما المقصود أن يقصد الإنسان بقعة يسافر إليها من أجل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل بها، فهذا لا يجوز. ولهذا فهم منه الصحابة المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. على كل حال، هذا الحديث حديث ثابت صحيح، وقد يلتبس هذا المعنى بقضية أخرى، يعني مثل السفر الآن للتعزية، سافر ليعزي، سافر ليصلي على الميت الذي مات، نعم، ليدرك الصلاة عليه، ليعزي أهله مثلا، ليشهد جنازته، ليتبع الجنازة وما شابه ذلك. بعض الناس قد يحتج على المنع من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلى آخره. فهذا ليس من هذا. السفر من حيث هو أمر مباح، وهو بحسب متعلقه، فإن كان السفر إلى شيء واجب فالسفر واجب كالسفر إلى الحج، والأمور بمقاصدها، والمباح يدور مع الأحكام الأربعة أو الخمسة، نعم، المباح المعين، فتارة يكون باقيا على إباحته كالسفر للنزهة المباحة والسفر للتجارة، وتارة يكون واجبا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالسفر للحج، وتارة يكون مستحبا كالسفر مثلا للعمرة التي العمرة غير الواجبة، أو السفر للحج غير الواجب، أو السفر للصلاة في المسجد النبوي، فهذا من قبيل المستحب. وتارة يكون السفر محرما كالسفر لزيارة القبور مثلا، وتارة هذه الأحكام، وتارة يكون مكروها إذا كان متعلقه مكروها. فالحاصل أن السفر من أجل التعزية مثلا، التعزية أمر مشروع، والسفر للصلاة على الميت، الصلاة على الميت أمر مشروع، فلو أنه سافر فسفره يأخذ حكم المقصد الذي أنشأ السفر من أجله. واضح؟ هذه صورة المسألة. وبعض الناس ربما جادل فيها والتبس عليه هذا بهذا، وفرق بين الأمرين. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. نعم، مع فضل الطور الذي كلم الله عز وجل عنده موسى وأخبر عن تلك الشجرة الزيتونة، نعم، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فالحاصل أن الطور مكان شرفه الله عز وجل بتكليم موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يعني أنه يقصد للعبادة، بل أوضح من هذا أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن مزية لهذا المكان بخبر صريح، كقوله عن مسجد الخيف: صلى فيه سبعون نبيا. لكن ليس معنى هذا أن يسافر الإنسان ليصلي في مسجد الخيف، لكن من أدركته الصلاة فيه صلى، مع أنه مسجد ومعد للصلاة. نعم، وكذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد قباء، نعم، بأن الصلاة تعدل فيه حجة، بأن الصلاة تعدل فيه عمرة إذا توضأ الإنسان في بيته إلى آخره. لكن لا يعني هذا أن يسافر ليصلي في مسجد قباء. نعم، مع ملاحظة فرق بين الصورتين، بين المثالين: مسجد قباء يشرع لمن كان في المدينة أن يقصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة فيه تعدل عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في كل سبت، فالذهاب إليه مشروع لمن كان في المدينة. وأما مسجد الخيف فلا يقال إن الإنسان يتقصد الذهاب إليه لهذه المزية ليتحرى الصلاة فيه، نعم، وإنما من أدركته الصلاة فيه صلى، فليس كمسجد قباء. نعم، وهكذا. فأحيانا تذكر مزية لهذا المكان، نعم، وهذا لا يعني بالضرورة في كل الأحوال أنه يشرع قصده في العبادة حتى لمن كان في نفس البلد، والله أعلم. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة رضي الله عنهم جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكره في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. يعني المنع. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء، وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها، يعني من مراد هنا بقوله وقياس الأولى؟ كان ما يشد المسجد من باب أولى، من باب أولى البقعة. أيوة، كتب فيما اعترض على مدلة وأخذ بالعلماء الجواب الباهر الذي نقل عن نعم، وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. إذا كان هذا المكان الذي هو الطور أخبر الله عز وجل عن أنه مبارك، نعم، وكلم فيه موسى، ومع ذلك لا تشد الرحال إليه، فمن باب أولى. نعم، ما عداه من القبور والأمكنة الأخرى. نعم. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته قوله رواه في المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجيادة الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43. نعم، في سؤال عن هذا الباب؟ هذه مسألة ثانية. الآن الكلام في موضوع التوحيد هو أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد إلى آخر لما فيه من التعظيم وما شبه ذلك. أما هذه فمسألة أخرى، هذه مسائل تتعلق بالمصالح والمفاسد، نعم، فهذه ينظر فيها في المصلحة والمفسدة، نعم، ينظر فيها في المصلحة والمفسدة، لا علاقة لها بموضوع التوحيد. نعم. أي الإنسان يبيع في تلك الأسواق اللي تقام للقبور لصاحب القبر. لا يكثر لهم سواد، لا يكثر لهم سواد ولا يعينهم على باطلهم. أي نعم. والعلماء تكلموا على الأسواق التي تقام لإحياء بعض البدع، هل يشترى منها أو لا يشترى؟ والأطعمة التي توزع بهذه المناسبات هل يؤكل منها أو لا يؤكل منها؟ نعم، شيء آخر. نعم، صحيح. كيف؟ إيه، لنا عيدان، الجمعة عيد الأسبوع، وهذان العيدان هما عيد السنة، والواقع أن عيد الأضحى وعيد الفطر هما الأبرز والأشهر في أعياد المسلمين، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عرفة ويوم الفطر ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى يوم النحر وأيام التشريق، أخبر أنها أنها عيد، قال عيدنا أهل الإسلام. نعم، فجعل يوم عرفة يوم عيد، وهو كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأنه عيد أهل الموقف، عيد أهل الموقف، ذكر هذا ابن القيم. والناس الذي هم أهل الأمصار ومن معهم من الحجيج يشتركون في يوم النحر، فيوم عرفة عيد لأهل الموقف لأنهم يجتمعون فيه، فهو محل لاجتماعهم فهو عيد بهذا الاعتبار. ويوم النحر عيد عام. فهذه الأحاديث ليست متعارضة على كل حال. نعم. ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وقد ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه في خبر اليهودي الذي جاء وقال لعمر عن آية اليوم أكملت لكم دينكم، قال لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فأخبره أنها نزلت في يوم عيد، وبين له أنها نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة، أو في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة. لا يقرأ القرآن عند القبور إطلاقا، قراءة القرآن عبادة، فلا يقصد هذا الفعل. وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقراءة القرآن، بقراءة سورة البقرة أو صدر سورة البقرة عند قبره، يعني بعد الدفن، فهذا ضعفه جماعة من أهل العلم. نعم. ومن قواه قالوا إن هذا من قبيل الاجتهاد لابن عمر، ولو قبل ذلك منه نعم فإن هذا يكون مختصا في هذا الوقت فقط، وهو بعد الدفن مباشرة، مع أنه لم ينقل عن أحد آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فقراءة القرآن عند القبور أمر غير مشروع، فهي من البدع وهي من الأمور المنكرة. وأما التصدق، قصد التصدق عند القبور هذا أمر لا يشرع، لكن لو أنه عرض له فقير وهو يتبع جنازة مثلا فتصدق عليه فلا بأس، لكن يذهب بصدقاته، خاصة الأماكن المكتظة، في بعض البلدان المقبرة حي من الأحياء، فيذهب إلى المقبرة من أجل يتحرى الصدقة في المقابر، لا لأن هؤلاء فقراء من جملة الفقراء اللي يحتاجون إلى رعاية فيذهب إليه، لا، لأنها مقبرة، يذهب يتحرى الصدقة في المقابر، فمثل هذا أيضا لا يشرع. لكن ليس معنى هذا أنهم يتركون اللي في المقابر يموتون، يعطون من الصدقات، لكن المعنى أنه لا يتقصد هذا المكان، يتحراه بصدقته طلبا لمزية أو زيادة في الأجر. وكذلك الأوقاف التي تجعل على القبور من عقارات وغيرها. ما في إشكال، ما في إشكال، والله عز وجل خص الله عز وجل خص مكة بأشياء، ولذلك تعرفون أن الجزاء الذي يكون على الإنسان في الصيد قال هديا بالغ الكعبة، وكذلك فيما يكون على الإنسان من دماء والخلاف المعروف في الطعام، هل يوزع على فقراء الحرم أيضا أو لا في فدية الأذى مثلا، أو حينما يترك الإنسان واجب فيكون واجبا فيكون عليه دم، هذا كله يصرف لفقراء الحرم، يدفع لفقراء الحرم. فلو أن الإنسان قصد بصدقته نعم فقراء الحرم، أو قصد بصدقته أن يتصدق بها على فقراء المدينة نظرا لشرف المدينة وأنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الإقامة فيها، وأن من صبر على لأوائها كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة، فهذا مما يصبرهم. نعم، وما شبه ذلك فهذا لا إشكال فيه. نعم. ها. أيوة. لا لا لا، الأصل أن يكون قصد الصلاة السفر إلى المسجد، لا أن تكون النية مشتركة، لكن تكون زيارة القبر النية فيه تابعة. نعم نعم. في شيء آخر؟ طيب، نقرأ في الباب بعد قليلا ولا نتوقف؟ ها؟ تبون نقرأ شوي؟ نقرأ شوي؟ اقرأ شوي. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط للتوحيد هذه الاحتياطات العظيمة، والباب السابق يدل على هذا. ومع ذلك من سنن الله عز وجل الكونية أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، فالشرك أمر لا بد من وقوعه، وهو شيء قدره الله عز وجل، لكن نحن مأمورون بأن ننكره، وأن نحتاط للتوحيد، وأن نحذر الناس من الإشراك، وأن ندفع كل سبب ووسيلة تؤدي إلى هذا الإشراك، مع أنه أمر واقع. لكن كون الشرك أمر واقع لا محالة لا يعني أن يستسلم له، بل لا بد أن يدافع قدر الله عز وجل بقدر الله تبارك وتعالى. ومدافعة القدر أنواع، منها ما هو مشروع وهذا مثاله، مدافعة القدر بالقدر. نعم، فالإشراك حينما أخبر الشارع أنه لا بد أن يقع، فأيضا الله عز وجل أمرنا بالدعاء إلى التوحيد ومجاهدة الكافرين وما شبه ذلك، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من سيعبد الأوثان، هو اللي أخبرنا بهذا، ومع ذلك كان يحذر غاية التحذير من الإشراك. يعني معنى هذا الكلام أن الإنسان ينبغي أن يخاف ويحذر ويحتاط غاية الاحتياط، ولا يأمن على نفسه ويقول إن الأمة جاوزت هذه المرحلة. نعم، هي لن ترجع على أعقابها أجمع، وإنما سيكون منها من يقع منه ذلك، فيخاف الإنسان على نفسه ويحتاط لدينه وينهى عن الشرك وعن أسبابه ويتوقع ذلك جميعا. هذا هو الواجب على الإنسان، وأن لا يستسلم لهذه الأمور ويقول طالما أن هذا الأمر واقع لا محالة، إذا لا سبيل إلى مدافعته. نعم. صلى الله عليك. قال الشارح: الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاء، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج. ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو. صنبور إيش معنى؟ أبتر. نعم أبتر. فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم، يعني هؤلاء اليهود ذهبوا إلى المشركين في مكة بعد غزوة أحد يحرضونهم على استئصال النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم قالوا لهم: أنتم أهل الكتاب تعرفون، أخبرونا. فهؤلاء من زيادة الدجل عندهم اليهود قالوا: ما أنتم وما هو، أنتم شو تسوون وهو شو تسوون وهو شو يسوي حتى نحكم. هذا من زود العدل ما شاء الله والإنصاف، يسمعون منهم التوصيف ثم يحكمون، المفروض يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منهم. فقال: ما أنتم وهم. والجواب معروف مسبقا على هذا، أن هؤلاء المشركين سيذكرون محاسنهم ويذكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا سيئة يلصقونها فيه، فهذه جوابها معروف مقدما. نعم، لكن هم كأنهم أظهروا تحري الإنصاف والعدل فسألهم هذا السؤال، ثم لم يكتفوا بهذا، قبحهم الله أن يشهدوا بهذه الشهادة الباطلة ويكتموا الأمانة التي استأمنهم الله عز وجل، بل سجدوا لأصنام المشركين، وهؤلاء من أحبار اليهود، ليثبتوا لهم أنهم على هدى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الباطل. فأنزل الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: الجبت الشرك. وعنه: الجبت الأصنام. وعنه: الجبت حيي بن أخطب. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. يعني اليهود ما كانوا يؤمنون بهذه الأصنام، نعم، ومع ذلك أظهروا الموافقة، وأن دين المشركين على الحق حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتحريضا لهم على قتاله ليتحقق مطلوبهم في استئصاله عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك إيمانا منهم، مع أنهم لم يعتقدوه في قلوبهم ويعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا عد منهم من قبيل الإيمان بالجبت والطاغوت، الإيمان بأوثان المشركين وآلهة المشركين وأصنام المشركين وبالطاغوت الذي تجاوز حده المحدود له، نعم، فصار مشرعا، صار معبودا، نعم، وما أشبه ذلك مما يتجاوز به الحد. فهؤلاء آمنوا بهذا وهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال الشارح: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. نعم. الآن هذه الآية والآية اللي قبلها، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ ما علاقة هذه الآية بأن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان؟ نعم، ما العلاقة؟ يمكن نعم، ولا تتبعن سنن من كان قبلكم. نعم، من هذا الوجه، أن هؤلاء أن هذا أمر وقع لأهل الكتاب، وهذه الأمة تتبع سنن الأمم السابقة. نعم، حذو القذة بالقذة. نعم، وكذلك الآية الثانية، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكذلك أيضا. نعم. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد، عن المغيرة بن عبد الله، عن المعرور بن سويد، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. ورواه مسلم. هو في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لربما توقف في ذلك، يعني حينما قدم الضب بين يديه عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في يده عود، فجعل يعد أصابعه، أصابع الضب، وما أكله عليه الصلاة والسلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخشى أن يكون مما مسخ. ضب له يد فيها 5 أصابع. نعم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مما مسخ. نعم، وعلى كل حال أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن أمة من بني إسرائيل ذهبت لا يدرى أين، يقول: ولا أراها إلا الفأرة، ولا أراها إلا الفأرة. وذكر علامة لذلك، وهي أنها شو تسوي؟ تأتي السمن ولا تقرب، لا، اللبن. نعم، فهؤلاء فيها شبه منهم من هذه الحيثية، والواقع أن الفأرة تشبه اليهود في أشياء أخرى أيضا إذا تدقق، لأنها تشبههم في الإفساد في كل مكان. نعم، تجدهم يفسدون. إذا وقع حرب على المسلمين في أفغانستان، وجدت أن اليهود يشتغلون من هذا، إذا قيم مفاعل نووي في مكان، وجدت أن اليهود يدورون حوله ويعينون المناوئين لهؤلاء، وإذا قامت حرب في داغستان، وجدت اليهود مستشارين فيها، وإذا كانت حرب مياه في مكان من الأمكنة ومنابع النيل وغير ذلك، وجدت اليهود مثل السوسة تحتها. نعم، وهكذا في كل مكان، فهم مثل الفأرة تفسد حيث ذهبت. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يتبين له هذا المعنى، أن الله لم يجعل لمسخ نسلا، ثم أوحى الله عز وجل إليه بذلك. نعم، فيجمع بين الأحاديث بهذه الطريقة، الحديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استشكل هذا، أو ظن أن هؤلاء مما مسخ. نعم، كانت قبل أن يوحي الله عز وجل إليه بأنه لم يجعل لمسخ نسلا. فكل حديث تراه فيه استشكال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، فهو قبل أن يوحي الله عز وجل إليه بذلك. نعم، وبالتالي فالضب ليس مما مسخ، يعني نحن الآن علمنا أنه ليس مما مسخ، لأن ينقطع نسلهم هؤلاء الذين مسخوا، وهكذا الفأرة الموجودة الآن، وهكذا القرد والخنزير، ليس هذا جده اليهودي، وإنما أولئك انقرضوا وانتهوا، قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. يعني القرية الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله عز وجل، وقالوا الخنازير كفار مائدة عيسى. على كل حال يمكن أن يكون هذا، نعم، ويمكن أن يكون كل هذا وقع في اليهود، كل هذا وقع في اليهود، بعضهم مسخوا إلى قردة وبعضهم مسخوا إلى خنازير. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون أيضا في هذه الأمة، أنه سيكون فيها مسخ. نعم. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، يعني بعض القرية صاروا قردة وبعضهم صاروا خنازير. فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام جيد في هذه المسألة في كتابه منهاج السنة، يقول: وقد تواتر النقل، نعم، عن بعض الرافضة أنهم يمسخون إلى خنازير، يعني أنهم مسخوا، وهذا يقع أحيانا بعد موتهم، يعني إذا مات الواحد منهم مسخ إلى خنزير في هيئته وصورته. يقول: تواتر النقل أن منهم من يمسخ هذا المسخ. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الذين يقارفون الفواحش، ذكر أمثلة لهذا، يقول: تجد هذا الغلام في صباه في غاية النضارة، فإذا أدمن هذه الأمور واستمر عليها فإنه يتحول بعد ذلك إلى صورة بشعة في آخر أمره، في آخر حياته، أشبه ما تكون بالخنزير. نعم. ومعلوم أن الطاعة تزيل صاحبها بهاء ونضارة وإشراقا في الوجه. فعلى كل حال أنا سمعت هذا الكلام لما قرأته على بعض الإخوان، كلام شيخ الإسلام ممن عايش الرافضة في المدينة، هاله ذلك وذهل منه، وحدثني عن شيء رآه، أنه رأى بعضه أنه سقط عندهم عامل يشتغل في مزرعة شاب، ولم سقطت عليه طوبة الظهر على رأسه سقطه يبني، فدق رأسه ومات، فكانوا مغطين جماعة وأصحابه، فجاءه لا يدري عن شيء فكشفه، يقول: فلم أستطع النظر إليه، يقول: وجه خنزير، قبل أن يعرف هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام. وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وعبد الطاغوت، وقرأ حمزة، لا أيوه، وقرأ حمزة، نعم، وقرأ حمزة وعبد الطاغوت عين وضم الباء، إيه، وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء أراد العبد. على كل حال عبد الطاغوت ممكن نراجعها، على كل حال شوفها في التفسير. شوف ابن جرير. نعم تفضل. صلى الله عليه. وهما لغتان، عبد بجزم الباء وعبد بضمها، مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده. هذا الطبرسي ما الحاجة إليه؟ الطبرسي الرافضي، وشوف ايش قال أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، لغوي مفسر شيعي محترق، توفى 548. على كل حال فهذا رافضي، نعم، وقبحه الله، يصرح في تفسيره بمواضع كثيرة جدا أن القرآن زيد فيه ونقص منه، وأنه حرف وحذفت منه أسماء، نعم، أن الذي فعل ذلك هم أبو بكر وعمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت رسالة في الجامعة الإسلامية، أظنها رسالة دكتوراه، في هذه القضايا من تفسير الطبرسي، وكان كثير من الباحثين يظنون أنه من المعتدلين من الشيعة إن كان فيهم معتدل، وقد أخذوا ذلك وانطلع عليهم وتناقلوه لما رأوا في كتاب التفسير والمفسرون للذهبي، الذهبي المعاصر، ذكر أنه من المعتدلين من الشيعة، وهذا غير صحيح. الرجل لا يختلف عن قومه، فما في حاجة أنها هنا كتاب التوحيد ينقل عن هذا الرافضي المحترق. نعم تفضل. أيوة. ها كيف؟ نعم. إيه. نبي القراءات فقط. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته قراءة الحجاز والشام والبصرة وبعض الكوفيين وعبد الطاغوت، بمعنى وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت بمعنى عابد، فجعل عبد فعلا ماضيا من صلة المضمر، ونصب الطاغوت بوقوع عبد عليه. وقرأ ذلك جماعة من الكوفيين وعبد الطاغوت بفتح العين من عبد وضم بائها، وخفض الطاغوت بإضافة عبد إليه، وعنوا بذلك وخدم الطاغوت. نعم. ثم نقل بالإسلام. لا خلينا من نقل الإسناد، أعطنا في شيء ثاني. وقرأ ذلك آخرون وعبد الطاغوت، ذكر ذلك عن الأعمش. مضبوط. أيوة. وذكر عن أبي جعفر القاري أنه كان يقرأه وعبد الطاغوت. على كل حال هنا هذه اللي ذكرها قرأ حمزة ضابطها هكذا وعابد الطاغوت، هذا غير صحيح، وإنما هي وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. ها. ضم العين عبو ها عبودة عبود في قراءة حمزة. أيوة. إيش عندك هنا؟ ما هو قال قراءة بعض الكوفيين؟ عبود. أي. قراءة. لا مش. كوفيين عبدان. ها؟ لا لا قال وقراء بعض عبودة الكفر. عبودة قراءة جماعة من الكفر عبودة عبودة أي نعم. على كل حال الكسر هذه ما لها وجه. على كل حال العبد يجمع على عبيد وعبد ويجمع على عباد وأعبد وعبدان أيوة. ايوه لعلنا نتوقف عند هذا. صلى الله طيب صلى الله عليه وسلم. في سؤال عندكم عن شيء من هذا؟ كيف عبودة؟ في سؤال؟ طيب